الكتار ممكن يعتقدوا أنه الأشخاص الانتوائيين ممكن يكون عندهم مشاكل بإيجاد وظيفة أو عمل، بس يبدو أنه هذا الشيء مش مزبوط. صح يارا، لأنه كمان في كتير أشخاص معروفين مثل بيل جيتس وتايلور سويفت كمان هم يعتبروا من الأشخاص الانطوائية يعني، فهالأشياء رح نعرفها أكتر بعد شوي. صحيح، هيدا الدراسة أو الخبرية بالإضافة لأخبار جديدة رح نتعرف عليها سوا ببودكاست مركز الأخبار من أخبار الآن، معي أنا يارا أبو فخر الدين ودينا الحراني. أهلا وسهلا فيكم. أهلا فيكم. يعني بداية خلينا نبلش بالأخبار الدسمة، بحيث اتهم وزير الدفاع الألماني رئيس روسيا فلاديمير بوتين بالسعي لزعزعة استقرار ألمانيا، وهذا الشيء بعد ما انتشر على شبكات التواصل الاجتماعي الروسية تسجيل صوتي لمحادثات عسكرية سرية بين ضباط بالجيش الألماني بشأن الحرب بأوكرانيا. وقال وزير الدفاع الألماني ببرلين بمؤتمر صحفي ببرلين أنه الأمر بيتعلق ببساطة باستخدام هيدا التسجيل لزعزعة الاستقرار بألمانيا وتقويض وحدتها. ويارا كمان قد تعهد أولاف شولتز السبت خلال زيارة لروما بإجراء تحقيق شامل بعد ما انتشر على شبكات التواصل الاجتماعي الروسية تسجيل صوتي بيرجع أنه لمحادثات عسكرية سرية بين ضباط في الجيش الألماني بشأن الحرب في أوكرانيا. ونشرت رئيسة قناة RT الروسية مارغريتا الجمعة تسجيل صوتي مدته 38 دقيقة، قالت أنه بيتضمن محادثات صارت بين ضباط ألمان وهم يعني عم بيدوروا في قصف شبه جزيرة القرم. نعم، واللافت إذا بدنا نرجع شوي لحديث شولتز أنه اعتبر أنه ما يتم الإبلاغ عنه هو مسألة خطيرة جدا، ولهذا السبب رح يتم التحقيق فيه بحسب ما قال بعناية شديدة ومكثفة وبسرعة كبيرة. بهيدا المجال كمان أكدت ناطقة باسم وزارة الدفاع الألمانية حصول تنصت على محادثات سرية للقوات الجوية، وقالت لوكالة فرانس بريس بحسب تقييمنا تم اعتراض محادثة بالقوات الجوية. هيدا الشيء بدل على تنصت عم بيصير من الجانب الروسي دينا. أكيد. وأضافت الناطقة أنه لا يمكننا حاليا أن نؤكد ما إذا كانت قد أجريت تغييرات على النسخة المسجلة أو المكتوبة المتداولة على شبكات التواصل الاجتماعي. ويارا كمان طمن التسجيل المتداول أحاديث أنه يعني عن احتمالية استخدام القوات الأوكرانية صواريخ ألمانيا اللي تصنعت من طراز توروس وتأثيرها المحتمل، وأخرى عن توجيه الصواريخ نحو أهداف مثل جسر الرئيسي فوق مضيق كيرتش اللي بيربط البر الرئيسي الروسي بشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في عام 2014، وبالإضافة لاستخدام الصواريخ اللي قدمتها كل من فرنسا وبريطانيا لكييف. يعني من أعمال التنصت والأكشن بأوروبا خلينا ننتقل للأكشن بهايتي، بحيث أعلنت حكومة هايتي حالة الطوارئ بعد اشتباكات عنيفة بالعاصمة أدت إلى إتلاف الاتصالات وإلى هروب سجناء من سجنين، بالوقت اللي بيسعى فيه زعيم عصابة كبيرة للإطاحة برئيس الوزراء أريال هاري. وقال بيان الحكومة أنه من أجل استعادة النظام فرضت الحكومة حظر التجول بمفعول فوري بجميع أنحاء المنطقة الغربية لمدة 72 ساعة قابلة للتجديد. ويارا بحسب البيان بين 6 مساء والخامسة صباحا يوم 2/4 و3/5 والأربعاء 6 والأحد 3 مارس 2024 رح يتم تطبيق حظر التجول. وبنفس البيان أضاف أنه لن يتعين على جهات إنفاذ القانون ورجال الإطفاء وسائقي سيارات الإسعاف والعاملين في مجال الصحة والصحفيين المحددين حسب الأصول الالتزام بحظر التجول. يعني دينا مهم نلفت الانتباه لأنه إطلاق النار الكثيف سبب حالة من الذعر بالأيام الأخيرة بهايتي وتحديداً بالعاصمة، وكل هيدا عم يصير بعد دعوات أطلقها زعيم العصابة وهو يلقب بباربيكيو وهو ضابط شرطة سابق. هيدي الدعوات وجهها للجماعات الإجرامية لتوحيد صفوفة والإطاحة بأنري، وهيدا رئيس العصابة بيترأس تحالف من العصابات وبيواجه عقوبات من الأمم المتحدة والولايات المتحدة. وكمان هاجمت جماعات مسلحة مساء السبت أكبر سجن في البلاد في تحدي لقوات الشرطة الهايتية اللي طلبت المساعدة، وزارت رويترز السجن الوطني يوم الأحد حيث لم تظهر أي علامات على وجود ضباط شرطة وظلت أبواب السجن الرئيسية مفتوحة. يعني يبدو أنه العدد النهائي للسجناء الهاربين بعده غير واضح، بس قالت مصادر قريبة من المؤسسات التابعة للسجن أنه على الأرجح تكون أغلبية ساحقة. والمضحك المبكي دينا إذا فينا نقول للمستمعين أنه بعض السجناء اختاروا يبقوا بقلب السجن لحتى ما يظهروا يتعرضوا للقتل. صحيح صحيح. And given the immense scale of suffering in Gaza, there must be an immediate ceasefire. For at least the next 6 weeks, which is what is currently on the table. ونروح للخبر اللي بعده واللي هو كامالا هاريس بتدعو لوقف فوري لإطلاق النار لمدة 6 أسابيع. فهل برأيكم يعني رح تنتهي الحرب أو إنه اقتربت الهدنة؟ خلينا نشوف. دعت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس لوقف فوري لإطلاق النار لمدة 6 أسابيع على الأقل في قطاع غزة، وفي خطاب لإحياء ذكرى مسيرة للحقوق المدنية في سلمة قالت هاريس إنه نظرا إلى حجم المعاناة في غزة يجب أن يكون هناك وقف فوري لإطلاق النار خلال مدة الأسابيع 6 المقبلة على الأقل، والأمر المطروح حاليا على طاولة المفاوضات بين إسرائيل وحماس. وبحسب هاريس المفاوضات أو الهدنة ممكن تتيح الإفراج عن الرهائن وإيصال كمية كبيرة من المساعدات، ودعت حماس للقبول بالاتفاق. وقالت هاريس حماس تقول إنها تريد وقفاً للنار، ثمت اتفاق على الطاولة، وكما قلنا حماس يجب أن توافق على هذا الاتفاق. ومنلفت النظر لأنه كان ممثلين للولايات المتحدة وقطر وحماس وصلوا إلى القاهرة لاستئناف المباحثات بشأن هدنة وفقاً لما ذكرته وسائل إعلام مصرية. كمان يرى بنص الاقتراح اللي تقدمت لألو الدول الوسيطة على وقف القتال لمدة 6 أسابيع وإطلاق سراح 42 رهينة محتجزين في غزة في مقابل إطلاق سراح معتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وبيؤمن الوسطاء بأنه يتم الاتفاق بشأنه قبل حلول شهر رمضان في 10 مارس أو 11. وكمان أعلن المسؤول الأمريكي أنه السبت أنه إسرائيل وافقت مبدئيا على بنود المقترح في حين لم تؤكد الدولة العبرية ذلك. يعني منتأمل أنه يتوصلوا لاتفاق لهدنة للتخفيف من الأزمة الإنسانية بغزة. أكيد يا ريت. خلينا ننتقل لموضوع شوي بهم الأشخاص يلي بفضل يكونوا لحالهم، بفضل ما يواجهوا يمكن شوي المجتمع. هذا الخبر رح يفرحهم خصوصا أنه بيتعلق بالحياة المهنية إذا بدنا نقول. بحيث تم التوصل أو الاستنتاج أنه الشباب الانطوائيين بشكل عام هن مبدعين. شو عندك تفاصيل دينا؟ يعني شوفي، هو يمكن أنه يكون العثور على نوع من العمل المناسب للشخص الانطوائي شيء صعب يكون. نعم يعني أكيد. بس بتعرفي يارا أنه بعض أنجح الأشخاص في العالم هم انطوائيين؟ مثل مين؟ مثل بيل غيتس وزنديا ومايكل جوردن وتايلور سويفت، وفي كتير منهم كمان. يعني قضاء بيقضوا أيامهم في عزلة هادئة في بيوتهم، بدل من أنه يطلعوا في بيئة مزدحمة وفيها كتير ناس. يعني إذا بدنا نفسر شوي أكتر عن الانطوائية، الانطواء هو سمة شخصية بيشعر فيها الأفراد براحة أكبر بالتركيز على عالمهم الداخلي الخاص، وبيفضلوا قضاء الوقت مع واحد أو اثنين من الأصدقاء المقربين بدلاً من التواجد بمجموعات كبيرة، بحين أن الطبيعة الهادئة للانطوائيين لا تحظى بكثير من الأحيان بتقدير المجتمع، بس نقاط قوتهم الطبيعية تجعلهم جيدين للغاية ببعض المهن. طيب يارا، يعني في 5 وظائف عالية الأجر للانطوائيين، أولها هي أمين محفوظات. يعني ممكن كمان هالأمين المحفوظات، يعني نظراً للطبيعة التاريخية للمستندات، لما تحكي عنه لزملائك، فمن المرجح أن يكون الحديث حول الأشياء التي لاحظتها وكنت شغوفاً بها. يعني هيدا يمكن بتتطلب رواء كرمال هيك الانطوائي ممكن ينجح فيها. بالإضافة لأمين المحفوظات منضيف مهنة المحرر، بالإضافة لكاتب خفي أو مطور برمجيات، وبالأخير محاسب. هيك بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم. بنشكر متابعتكم، تابعونا بكرة بذات الوقت لحلقة جديدة وأخبار جديدة. كانت معكم دينا الحوراني وأنا يارا أبو فخر الدين. شكرا لكم، مع السلامة.